تعديا بتجاوز فعل الفاعل الى المفعول به، سمي بذلك لتجاوز فعل الفاعل الى المفعول به. ومثال ذلك له ضربت زيدا، فضربت فعل متعد لانه نصب وتعدى بغير واسطه حمل جر الى زيدا، ضربت زيدا هذا هو متعد. واللازم على صفه ذلك فضيته اللازم، وهو ما لا يصل الى مفعول الا بحمل جر، لا يصل الى مفعول الا بحمل جر بعد لازم. نحو مررت بزيد، زيدا المفعول به لكنه ما نصبه بنفسه لكونه قاصرا لازما وتعدى اليه بحمل جر فصار بزيد. او لا مفعول له اصلا، اما له مفعول لكن بواسطه حمل جر، او لا مفعول له انه قام زيد، قام زيد هذا ليس متعديا ولذلك لم يحتاج الى مفعول به. ويسمى ما يصل الى مفعوله بنفسه فعلا متعديا، هذا احد اسمائه، وواقعا فعلا واقعا لماذا؟ لوقوع مصدر حدثه على المفعول به، ومجاوزا لماذا؟ لمجاوزه فعل الفاعل الى المفعول به، لانه تعدى الفاعل وتعلم بالمفعول فلذلك صار مجاوزا وواقعا ومتعديا. هذه كلها اسماؤها، وقد سبق لكم بالتفصيل في درس الصرف وقد توسعوا في معنى هذا الكلام اكثر من هذا. وما ليس كذلك الذي لا يصل بنفسه الى المفعول به يسمى لازما، لماذا؟ لنزول الحدث للفاعل دون ان يتجاوزه. قام زيد، القيام لازم لزيد ولا يتعلق بشيء اخر، وقاصرا اسم اخر، وغير متعد وغير مجاوز، هذه كل اسماءه، ويسمى متعديا بهذا الجن ايضا اذا كان تعدى بهذا الجن كمررت بزيد يسمى متعديا بحرف جر، ما متعديا بحرف جر. هذا هو تعريف الفعلين المتعدي واللازم. المتعدي هو الفعل الذي يصل الى مفعوله بنفسه بغير هذا الجر، والمتعدي واللازم ما لا يصل الى مفعوله الا بواسطه هذا الجر او لا مفعول له اصلا. فقام زيد، هذا تعريف للفعلين. ثم العلامة التي يتميز بها المتعدي من هذه اللازمة، قالوا علامة غير المتعدي أن تتصل بها وتعود على غير المصدر ليست على المصدر، وهي هاء المفعول به، تسمى هاء المفعول به. نحو الباب أغلقته، الباب أغلقته، الهاء هذه أغلقته يعود على ماذا؟ على الباب وليس على المصدر على الإغلاق، إنما على الباب. فهذا هو علامة فعل متعدي، لماذا؟ لأن أثره جاوز الفاعل وتعلق بالمفعول به ولذلك سمي متعدي وتعدى بنفسه واحترز بهاء غير المصدر. ماذا؟ من هاء المصدر، فإنها تتصل بالمتعدي واللازم لا فرق بينهما، فلا تدل على تعدي الفعل. فمثال متصلة بالمتعدي الضرب ضربت زيدا، الضرب ضربت زيدا، الضرب ضربت زيدا، ضربته، هذا الضمير يرجع ايش؟ على الضرب. الضرب مصدر، اذا الهاء راجعت الى المصدر لا الى غيره. ومثال متصلة باللازم القيام كنته، القيام كنته، القيام كنت، القيام كنته، الهاء هذه تعود على القيام والقيام مصدر، إذن هذه لا تكون على مثل المتعد أي قمت القيام معناه. خلاصة القول أو تلخيص العبارة أو تلخيص الشرح، نقول إن الفعل اسمان متعد ولازم، والمتعدي ما يتجاوز فعل الفاعل إلى المفعول به، أو نقول ما يصل إلى مفعوله بدون واسطة حرف جر، أو نقول ما يصل إلى مفعول بنفسه، هذا هو اللازم. ومثال ضربت زيدا، واللازم ما لا يصل إلى مفعوله إلا بحرف جر أو لا مفعول له أصلا، فمررت بزيد أو قمت ضرب زيد، إنما ما لا مفعول له. ثم العلامة التي أشار إليها هي هاء راجعة إلى غير مسلم، المراد به راجعة إلى مفعوله، وأما الهاء الراجعة احترز بذلك عن هاء الراجعة للمصدر، فإنها ليست علامة للمتعدي لأنها تتصل باللازم وللمتعدي على حد سواء. مثال المتعدي الضرب ضربته زيدا، هذا متعدي ولكن الهاء هذه ترجع إلى الضرب وهو المصدر. ومثال اللازم القيام قمته، هذه الهاء ترجع إلى القيام وهو مصدر، فهذه ليست علامة تميز الفاء المتعدي من اللازم. هذا هو خلاصة معنى البيت. ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى فانصب به مفعوله إن لم ينب عن فاعل إنه تدبرت الكتب. هذا الباب الغرض منه بيان حكم الفعل المتعدي. نحن قسمنا فيما مضى الفعل لكن متعدي ملازم، فعرفنا اللازم المتعدي واللازم لحالهما، ثم ذكرنا العلامة التي تميز المتعدي من اللازم بها، ثم بعد ذلك ما حصل بينه في هذا البيت. الغرض من هذا البيت بيان حكم الفعل المتعدي. إذن فانصب به وجوبا، فانصب به أي بالفعل المتعدي، لأنه تعدى إلى مفعوله، فانصب به مفعوله أي المفعول به، مفعوله المراد به المفعول به، لأنه المراد عند الإطلاق. وقلنا المفاعل كم؟ خمسة، وهي المفعول به والمفعول المطلق والمفعول فيه أو المسمى ظرفا والمفعول له والمفعول معه، هي هذه المفاعل خمسة. وإن دلت العقيق المفعول يطلق على مفعول به، يعني عند جمعات. أما بقية المفاعيل فينسبها اللازم أيضا، الأربعة المفاعيل الأربعة ينسبها اللازم ويصبها متعدي، لا تحتاج إلى متعدي. أما الذي يحتاج إلى فعل متعدي فقط فهو المفعول به، فانصب مفعوله. متى يجب نص المفعول به؟ يقول إن لم ينوب عن فاعلين، يجب نص المفعول به فعل متعدي. ضربت زيدا، أكلت خبزا، شربت ماء، إذا لم يقم مقام الفاعل، وذلك إذا غير الفعل وأسند إليه. أما إذا أسند إلى المفعول به إلى الفعل إليه فيرفع وجوبا لأنه بدل عن الفاعل. إن لم ينب عن عن فاعل، إذا لم ينب عن الفاعل يجب نصبه. ثم مثل لذلك أنه تدبرت الكتب، تدبرت الكتب، تدبرت بالوفاعل الكتب مفعول به ومنصوب وجوبا. وأما إذا غير فقل تدبرت الكتب فيجب رفعه لأنه نائب عن الفاعل، لأنه نائب عن الفاعل. إذن عرفنا من هذا البيت بيان حكم الفعل المتعدي. ما حكم الفعل المتعدي؟ وجوب رسم مفعول به إذا لم ينب عن فاعل، أما إذا ناب عن الفاعل فإنه يرفع. وقد سبق لكم الفعل الذي لم يسمى فاعل، وهو قال إيش؟ النائب عن الفاعل، واختصره الناظم رحمه الله تعالى، وهي أصرح عبارة وأشملها معنى. ولذلك استحسن من ابن مالك هذه العبارة، قال هو الذي عبر بها، وسبقه غيره به. المفعول الذي لم يسمى فاعله طويل ولا يشمل أيضا، ويشمل غير المراد أيضا، فمن هنا أوجز ابن مالك فقال النائب عن الفاعل، وهذا عبارة وجيزة وشاملة جامعة مانعة إلى عبارة النحاة الآخرين. فالحاصل إن تدبرت الكتب يجب رفعه على أن نقول نائب مناب مناب الفاعل. هنا يقول فانصب الفاء فهو بصيع الفضيع صب بذلك لأنها صار الجواب شكل قد تعتبره إذا عرفت علامة فعل متعدي وبينا لك تعريفه في الشرع وأردت بيان حكمه فأقول لك انصبه. انصب جاء الأمر ونوع السكن وفاعل ضمن سجود ينتدر عنه به البعض جرها الهاوز من المتقين غير معرفة بجنب الباء فمنوي على كسر الجار متعلق بنصب به مفعوله مفعوله مفعول به وهذه لغز السجاعي له حشية هذا ابن عتل غير هذا سمى حشية السجاعي دائما في مثل هذه يأتي بأبيات لغز لغز يقول أين وقع المفعول به مفعولا به يقول هذا مفعوله مفعوله فانصب مفعوله مفعول من انصب فعلى نفس الظاهرة مفعول مضار على هؤلاء منه لم يذكر الله مرجع المضارين يا رب جل مفعوله إن لم ينف إن أداة جزم وقلب تجزم المضارع وتمشي وتقريب معناه للمضي مبنية بسكون مقدرة بسكون على النون المبدلة لام مرغمة في لام لم إن لم هذا يسمى إدغام ولذلك ما نعربها على وجهها نقول ايش مثل هذا فقد نبهتكم عدة مرات إن لم هذه لام مع اللام نقول ماذا في إعرابها إن أداة الشيطين وجلت المجرنة الأول بكشتها وثاني جواب وجزاء ومن يضب بسكون على النون المبدلة لام مرغمة في لام لم نقول بها إن لم لم أداة الشيطين وجلت تجزم في لام مضارعة وتنصب وتبذي معناهم وتقريب لمتهجر ولم تقريبه وليست إن هذه إيش أداة الجز فقط تجمع في عليك الأول في الشيطة الجواب وجزاوة أما لم وسيسأل سائل هذه جازمة وهذه جازمة يقول جازم على جازم ناصب على ناصب جار على جار هذا ممنوع عند النحاة فنقول هذا الدخول ليس كما زعم بل نقول إن جزمت إيش إن أداة شت مجس ولم تجزم الفعل المضارع لفظه وإن ونقول إيش لم ومجزومها في محل جزم مجزوم به الشرطية هذا فعل الشرط لإن مجزوم إذن إن جزم فعل شرطها وهو لم يتصل لم يعني لم ينوب لئن لم ينوب إذن لم ومجزومها فعل الشرط مجزوم بإن إذن ما جزم هذا خلى جازم على جازم وإنما جزمت لم الفعل ثم لم ومجزومها مجزوم بعد بإن الشرطية هكذا إعرابه انتبهوا لهذا هذه الدقائق كثير من الطلاب ما يعرفونها ماذا؟ لعدم رغبته والعلم سهل الله سبحانه وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينا سبلنا ما في صعوبة فلكن عدم الاستعداد وعدم التأهل لمعرفة مسائل النحوية والقواعد الدقيقة هذا هو الذي يمنع الطالب أن يفهم المسألة إن لم ينب ينب المضار مجزوم بلم وعلامة السكون آخره ينب وفاعله ضمير مستنجد هو إن لم ينب يرجع على إيش على مفعول عن فاعل عن هذا جر من إطلاع السكن فاعل مجزوم بعن الجار مرتبط بينوب ولما ارسلها قلنا في الشرطي واين الجواب والجواب يعني مقدر محبوب دل عليه السابق دل عليه السابق تقديره ان لم ينب عن فاعل فانصب به مفعوله قدر له الجواب بما سبقه فانسبه له تدبرت وهذا خبر سليم معظوم له يجوز ان تقرا مثلثا نحوي خبر سليم معظوم وذلك نحو او مثاله نحو اقرا نحو هاك نحو نهوي انظر الى نحوي وهذا وجه ضعيف وعلى كل حال يقبل ثلاثة وجوه من الاعراب نحو مضاف تدبرت الكتب مضاف اليه مجرور محكي فان مرادنا لفظ لا معناه وأصل إعرابه تدبرت فعل وفاعل الكتوب مفعول به والجملة مجرور بنحو مضاف إليه أو نحو قولك مقول قول مقدر. حاصله حاصل المعنى قلنا هذا البيت بين به الناظم رحمه الله تعالى حكم الفعل المفعل وهو وجوب نصب مفعوله به وذلك بشرط أن لا يكون ذلك المفعول نائبا عن الفاعل وإلا وجيجب رفعه كما بين في باب الناظم. هنا يقول الشارح رحمه الله شأن الفعل المتعدي أن ينصب مفعوله إن لم ينب عن فاعله نحو تدبرت الكتب فإن ناب عنه وجب رفعه كما تقدم نحو تدبرت الكتب يرفع. وقد يرفع المفعول هذا هو الأصل الأصلي في كلام العرب شمال العرب أنها إذا كان استعملت في المتعدي لازم تنصب المفعول به لكن أحيانا نجد في باب الإجمال عكس وهو رفع المفعول ونصب الفاعل موضوعي هذا من باب البلاغة نحو ينصب مفعولا عند أمر النفس كقولهم خرق الثوب المسمار خرق الثوب المسمار خرق الثوب المسمار هكذا تكلمت العرب به والأصل خرق الثوب المسمار لكن لوجوهه لأن الثوب لا يمكن أن يخرقه فلذلك لوجوهه يقال خرق الثوب المسمار. إن من صاد عقعقا لمشروم فكيف من صاد عقعقان وبوم رفعوا هكذا عقعقين وبوما ولا ينقص ولا ينقص ما موقع صدى بل امتصر في على السماء. هذا هو ما الذي يجري عن العرب والآثار المتعدية طرفا ثم من الأصل المتعدي قلنا ما تعدى فعل الفاعل إلى المفعول به وهي ثلاث أقسام أحدها ما يتعدى إلى مفعوله وهو قسمان وهذا النوع قسمان أحدهما نقص المفعول في مفعوله به المبتدئ والخبر كظن أخواتها هذا تقدم إذا ظن أخواتها الأفعال المتعدية إلى اثنين أصلهما المبتدئ والخبر والثاني ما ليس أصلهما ذلك تعطى وقسى أعطيت زيدا درهما هذا ليس أصله مبتدا وخبر وكسوت زيدا جبة هذا ليس متعديا أصله مبتدا وخبر بل هذا مفعولان فقط. والقسم الثاني ما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل وهذا سبق لكم باب عقده له أعلم وأرى إلى ثلاثة أرى وعلم عد إذا صار أرى وأعلم كأعلم وأرى. والقسم الثالث ما يتعدى إلى مفعول واحد كضرب ونحو وهذا أكثر من أكثر الأفعال العربية هذا القسم. فهذا هو أقسام حصر لأقسام الفعل المتعدي وهو ثلاثة أقسام متعدي إلى اثنين وهو ينقسم إلى قسمين ما أصل ما مبتدئ الخبر وما أصل ما ليس مبتدئا وخبرا ثم المتعدي إلى ثلاثة أقسام ثم القسم الذي يتعدى إلى مفعول واحد فقط وهو غالب الأفعال. هكذا بين لنا المتعدية وعلامتهم وحكمهم ثم بعد ذلك بين لنا اللازم تعدي الفعل ولزومه قال ولازم غير معدى وحكم لزوم أفعال السجاف نهي ثم غير المتعدي هو اللازم ما في ثالث ليس لهما واسطة إما متعدي إما لازم ولازم غير معدي غير متعدي إلى المفعول هو اللازم وهو الذي يلزم الفاعل يلزم حديثه الفاعل ولا يتعداه إلى المفعول به هذا لازم ويسمى إيش غير واقع ويسمى غير متعدي ويسمى غير مجاوز هذه كلها أسماء وهكذا سبق ثم أراد أن يبين لنا ما هي الأفعال التي تلزم ولا تتعدى غالبا. ولذلك قال وحكم لزوم أفعال السجايا. عموما أفعال السجايا والطبائع هذه أفعال غريزية، هذه كلها تكون لازمة ما تكون متعدية، لأنها لا تتعدى عن الفاعل إلى مفعوله، ولذلك تكون لازمة. أفعال الطبيعة كشرف وظرف ونهمت عليهم كنهم، نهم فلان فعل هذا، نهم فلان هو نهم. فهذا هو الفعل اللازم، أفعال السجايا هذه واحدة. كذا فعل النوع الثاني مما يلزم دائما الأفعال الموزونة بفعل ل كشعر، وهذا يكون نافلة شعر الجلد. والمضايق عن سسا، وكذلك المضاهي أي الفعل الذي يشابه إقعن سسا، إفعن للا، إقعن سسا، إحرين جمع، هذه كلها لازمة، لأن ما تدل مطاوعة فتكون لازمة. وما ابتضى نظافة عن نوع الآخر نوع آخر أيضا، إفعن للا، إفعن سسا، إفعل للا. وما ابتضى نظافة الرابع، ما ابتضى أي ما دل على النظافة كطهر ونظف الثوب، هذه كلها لازمة. أو دنس بالعكس، أو ما دل على الدنس كدنس الثوب ووسخ الثوب، هذه كلها أفعال لازمة. وما ابتضى نظافة أو دنس أعراضا، كذلك على الأعراض الأفعال التي تدل على الأعراض كمريض وساكن الأعراض وحزن، مثل هذه الأشياء كلها التي تدل على الأعراض. الأعراض معناه أن الصفات أو الأحداث التي لا تلزم صاحبها، مرة تأتي ومرة ما تأتي، مريضة، حزينة، سقيمة، مثل هذه الأشياء عوارض تسمى أعراض. كل ما دل على الأعراض لازم. أو طاوع المعدى لواحد، وكذلك أيضا الأخير الذي ما أتى به هنا الفعل المطاوع لفعل متعد إلى واحد، ثم مثل ذلك أوضحه بالمثال فقال فمده فمده هذا فعل متعد ثلاثي، ومطاوعه امتد، مددت فامتد أي قبل. والمطاوعة قبول فعل لازم أثر فعل متعد، هذا يسمى مطاوعة. مددته كسرته فانكسر أي قبل الكسر، يعني مددته فامتد، يعني معنى ذلك أن الفعل المتعد إلى واحد كمده المطاوع له يكون لازما، ما يكون متعديا، يكون لازما وما يكون متعديا. أما إذا تعدى إلى اثنين فلا يكون متعديا بل يكون متعديا، لا يكون لازما إنما يكون متعديا، بل يكون متعديا لا مفعول واحد. نحوه فهمته المسألة، فهمت زيدا المسألة ففهمها، فهمها تعدى، لأنه كان متعديا إلى اثنين وهما فهمت زيدا المسألة، زيدا المفعول الأول والمسألة المفعول الثاني، كان تعدى إلى اثنين فمطاوعه ففهمها، إذن هذا يكون متعديا لواحد وليس لازما. إذن الشرط في المطاوع أن يكون الفعل الأصلي متعديا لواحد فجاء مطاوعه لازما. لازما مددت الحديد فامتد، كسرت الزجاج فامتسر، هكذا يكون متعديا يعني يكون لازما. وإعراب الأبيات ولازم خبر مقدر مرفوع له ضم الظاهر غير معاد كده آخر مرفوع له مضارع معاد مضارع المجرور من عند الله تعالى غير معاد وحكم الواطفة حكي نفير الماضي مغلي مغير الصيغة المغلي فتالي مقدرة من عند الله تعالى سكون الوضع وحكم لزومه نائب فعال مرفوع له ضم الظاهر لزوم مضاف أفعال مضاف المجرور على سكة ضم الظاهر أفعال مضاف السجاء مضاف إلى المجرور وعلى اسم مقدرة من عند الله تعالى أفعال السجايا كنهن هذا خبر مبتدئ معه مثال مثاله كنهن الكاف والمجير النهي نفي الماضين مجرور بالكاف محفي والجار منه خبر مبتدئ مثاله كائن كنهن أو ذلك ذلك نحو كنهن كنهن كذا فعلنا كذا جار خبر مبتدئ فعلنا مبتدئ آخر محفي والمضاهي معطوف مجرور معطوف ايه مرفوع والمضاهي منام ضري عليه استثبات يطعن سساء مفعول به لمضاهي يطعن سساء محكي يعني مراد مفعول والعرف اطلاق طعن سساء وما اقتضى وعطف ما ثم وصول معنى الذي معطوف مرفوع اقتضى وكذا ما اقتضى اقتضى فعل ماضي مغني فتاة مقدرة من عند مغني فتاة مقدرة من عند تعذر طبعا وفاعله ضمير مستتر جوازا تدل هو نظافة مفعول به منصوب على نفس ظاهرة أو حرف عاتم جنسا معطوف مرفوع منصوب على نفس ظاهرة أو عرض أو حرف عاتم عرض معطوف منصوب على مفعول أو طاوعة أو حرف عاتم طاوعة فعل ماضي نغري على فرد وفاعل ضمير ستدل هو او طاوع هو او طاوع المعدى مفعول به منصوب مقدر من القاف بواحد جار متعدد المعدى كمد والكاف عن رجل مده فامتد مجرور بالكاف محكي لان مرادنا نفضه لا معناه والجار من خبر سليم ومزائف مثاله فمده فامتد مثاله وذلك كائن كمده فامتد هكذا إجمالا إعراب الأبيات الثلاثة وخلاصة القول بيّن بهذه الأبيات الثلاثة القسم الثاني من قسم الفعل لأننا قسمناه إلى متعد ولازم وقد انتهينا من المتعد وبيّن في هذا الناس ثم قال غير متعد كله لازم ثم بيّن ما أعلى ذلك لأن اللازم يعني يحتاج إلى بيان أنواعه فذكر بعض الأنواع منها أن يكون دالا على فعل السجايا ومنها أن يكون موازنا لفعل ومنها أن يكون لفعل للا ومنها أن يكون مقتضيا أو دالا على النظافة ومنها أن يكون دالا على الجنس على أكثر ومنها أن يكون دالا على العرب أعراض ومن أن يكون مطاوعا لمتعدد لواحد هذه هي بعض أنواع الأفعال اللازمة قال الشارح اللازم هو ما ليس متعدد وهو ما لا يتصل به أو ضمير غير مصدر ويتعتم اللزوم بكل جهد دال على سجية ما هي السجية وهي الطبيعة نحو شرف وكرم وظروف ونهما نهما نعما كان شديد الشره للأكل ثم نهيم قال وكذا كل فعل على وزن فعل الله نحو شعر واطمأن كل راجل أو على وزن فعل الله نحو عنسس وهرنجم أو دل على نظافة كطهر الثوم ونظف أو على دنس كنزي كدنس الثوم ووسخة هذه كلها أفعال لازمة أو دل على أعراض الأعراض منتقلة نحو مرض وزيد واحمر واصفر هذه كلها أو كان